إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هذا القصص من قصه؟ أمي لا يقرأ ولا يكتب قضى 40 سنة في مكة من أين له أن يقص هذا القصص التاريخ العجيب لولا أنه رسول الله والوحي ينزل عليه؟ فلهذا والله إن محمدا لرسول الله ولا ينكر رسالته إلى أعمق ضال جال كيف لا يكون رسول الله وهذا القرآن ينزل عليه؟ من يحدث هذا الحديث؟ من يقص هذا القصص؟ كيف يأتي لولا أنه وحي الله؟ فهذه الآيات كغيرها تدل على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الدار الآخرة حق للجزاء فيها على الكسب في هذه الدنيا. أين العلماء؟ أين المناطق؟ أين الفلاسفة؟ أين السياسيون؟ أين أين أين امتلأت بهم الأرض وهم عمي لا يبصرون صم بكم ما بلغهم عن هذا القرآن يتلى في إذاعة لندن وحتى في إذاعة إسرائيل لما ما يسألون من أنزل هذا القرآن؟ كيف نزل؟ على من نزل؟ ماذا فيه؟ هيا ندرسه، هيا نبحث ما فيه لنعلم. ولكن أموات ما يشعرون. قولوا آمنا بالله، نستغفر الله ونتوب إليه. اسمع القصص. يقول تعالى إن قارون كان من قوم موسى. قارون إسرائيلي بن عم موسى وابن خالته، ابن عمه وابن خالته من بني إسرائيل. هذا قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، ظلم بني إسرائيل لطغيانه وعليائه وتكبره وكثرة أمواله وأتباعه. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، أي ظلمهم، شعب مختار بنو إسرائيل ظلمهم هذا الطاغي المتكبر المتجبر بكثرة أمواله ورجاله وأتباعه. قال تعالى وآتيناه، أي أعطينا قارون من الكنوز الذهب والفضة ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتيح الخزائن فقط تجمع 5.6 ما يقدرون على حملها. مفاتيح تبكون قديمة، كانت مفاتيح عندنا كبيرة ولا لا؟ مفاتيح الخزائن التي فيها الذهب والفضة لو تجتمع 5 أمتار إلى 9 أمتار ما يحملونها إلا وزعوها على أنفسهم. مفاتيح لا تنوء لا تثقل على العصبة أولي القوة، أما جمع ضعيف مريض مثل لا الأقوياء يعجزون. ومعنى هذا أنه أعطاه مالا لم يعطي غيره، تدبير الله عز وجل. فبدل أن يذكر ويشكر ينسى ويكفر، بدل أن يعدل ويرحم يظلم ويطغى، لأن الشياطين تحبث في قلبه وتفسده. وآتيناه من القائل هذا؟ الله هو الذي أعطاه. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لا تنوء بالعصبة والقوة. واذكر لهم يا رسولنا إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. من قومه؟ موسى وهارون وبنو إسرائيل. لا تفرح بهذا المال وهذا الموقف هذه المنزلة وهذا التسلط، لا تفرح. لما؟ إن الله لا يحب الفرحين. وإذا ما أحبهم أبغضهم، وإذا أبغضهم أهلكهم وأذلهم وأخزاهم. انتبه، إن الله لا يحب الفرحين. ثانيا، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. هذا المال وهذا السلطان وهذه القوة اطلب بها الدار الآخرة، ابن المساجد، ابن المياتم، ابن الطرق، وصدق على الفقراء والمساكين و ابتغي مما آتاك الله الدار الآخرة، ما تبقى في الدنيا فقط. اطلب مما آتاك الله من المال والسلطان، اطلب الدار الآخرة، قدم لآخرتك. كان يبني مسجدا، كان يعبد طريقا، كان يبني ميتم لليتامى وما إلى ذلك، حيث تصرف الأموال في سبيل الله. ولا تنس نصيبك من الدنيا، لك أن تأكل الطعام الطيب، تشرب الطعام اللذيذ، تلبس اللباس الحسن، تركب الجواد الحسن، تسكن لا بأس، نعم، لكن لا تبذر، لا تسرف، لا تتكبر، لا تنفق في المعاصي، لا تنفق في الجرائم والموبقات. ولا تنس نصيبك من الدنيا. وأخيرا، وأحسن كما أحسن الله إليك. الذي أحسن إليك بالمال والقوة والسلطان، أحسن أنت مثل ما أحسن إليك وقارن المساكين من إخوانك وابن عمك وأقربائك وبني إسرائيل ضعف عجزا لمن ما تحسن إليهم. هذه الكلمات كلمة من أولي العلم، ما سمهم الله لكنهم من بني إسرائيل، وعلى رأسهم موسى عليه السلام. ماذا قال هؤلاء العلماء؟ قالوا له ماذا؟ لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، فإذا ما يحبهم أهلكك معهم، فلا تفرح. وهنا الفرح بالمال والسلطان والتكبر والأشهر والبطر. إن الله لا يحب الفرحين. وابتغي أي واطلب فيما آتاك الله من مال ودولة وسلطان، اطلب الدار الآخرة، تصدق، أنفق في سبيل الله، ما تفعل بهذه الأموال تجمعها خزائن مملوءة وإخوانك محتاجون فقراء يسألون. أنفق، ابتغي ما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. لا بأس تأكل طيب، تشرب الذي، تلبس الناعم، تسكن مسكن كذا، لا حرج، ولكن لا تنس الدار الآخرة، وتصبح نفقاتها كلها للدنيا. ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. أما أحسن الله إليه، أعطاه سمعه، بصره، عقله، بدنه، أعطاه أمواله، أعطاه من استعملهم واستخدمهم كعبيد الله ينصرونه، كما أحسن الله إليك أحسن أنت. هذا كلام العلماء العارفين الربانيين في كل زمان ومكان. أحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، لا تطلب الفساد في الأرض. والفساد في الأرض يكون بترك ما أوجب الله على عباده من اعتقاد وقوله وعمله، ويكون بفعل ما نهى الله وحرمه من الاعتقادات الباطلة والأقوال السيئة والأعمال الفاسدة. ولا تبغي الفساد لا تطلب الفساد في الأرض بما يكون الفساد في الأرض بترك ما أوجب الله وفعل ما نهى الله بالظلم والاعتداء وعدم الحق وعدم العدل بين الناس. هذه هي مظاهره. إن الله لا يحب المفسدين. هذا يؤمن بالله ويعرف الله، فلهذا ذكروا بالله إن الله لا يحب المفسدين. كيف ترضى بأن تكون مبغوضا لله لا يحبك الله؟ إن الله لا يحب المفسدين. هكذا قال العلماء واعظين آمين بالمعروف ناهين عن المنكر. بما أجاب فرعون؟ بما أجاب قارون فرعون الثاني فرعون الأول هلك؟ قال إنما أوتيت على علم عندي. هذه الأموال هذه الخزائن هذه أعطيتها على علم من ربي بأني أهلها. فباتم كذب على الله. ويصح أن تقول أوتيت على علم أي بصناعة واجتهاد وعمل ليل نهارا تجارات ومباني وكذا حتى حصلت على هذا المال. كله واسع وجائز. قال إنما أوتيت هذا العلم العظيم أوتيت هذا المال العظيم بعلم من الله أني أهل له ولهذا وهبني وأعطاني، أو حصلت عليه بالعمل بالعلم كان كيمياوي ولا كذا يسأل أو يعمل. قال إنما أوتي على علم عندي، رد تعالى عليه بقوله أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا للمال والأولاد. يعني عاد ثمود ومن إليهم ما كانوا أقوى من قارون، والله أقوى منه وأكثر منه مالا، دولة كاملة، دولة عاد ودولة ثمود ودولة قوم نوح ما كانوا أشد منه وأكثر جمعا للمال، ولكن أهلكهم وإلى لا دمرهم الله وإلى لا قضى على وجودهم نهائيا أبدا وحول أرواحهم إلى جهنم وبئس المصير جهنم. والآن لطيفة رويت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نقولها واحفظوها. يقول لك عبد الله بن عمر يا عبد الله احرص لدنياك كأنك تعيش أبدا، احرص الحرص والزرع والصناعة، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. تأملوا هذا، أخذها من الآية الكريمة ولا تنس نصيبك من الدنيا. احرص لدنياك كأنك تعيش أبدا ما تموت، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا بإذن الله. أخذ هذا المعنى من هذه الآية رضي الله عنه وإلا لا؟ فأصبح حكمة ينتبع بها العلماء والعقلاء والبصراء والمؤمنون الصادقون. اعمل لآخر، لا تقول ما نحط ولا نغرس ولا نبني ولا لا لا لا، اعمل. صل الصبح واحمل مسحاتك وإلى منجلك وإلى آلتك واشتغل إلى قبل الظهر وأنت في مزرعتك وأنت تذكر الله وتسبحه. ما أن تقول هكذا بعصاك أو بمسحاتك حتى أقول بسم الله وتعالى استريح تغدى جاء وقت الصلاة صليت الظهر فرقت من صلاة الظهر تفضل خذ مسحاتك واشتغل في دنياك، افتح باب دكانك، دقت ساعة العصر أقلعت الباب أوقفت العمل وصليت العصر. يغرس النخل ما يموت يموت، ولكن ما عندنا مانع يحرس يغرس الشجر أصدار سبا يبني مصنع كله يبني كأنه ما يموت أبدا، ولكن يعمل للآخرة كأنه غدا يموت. والذي يعمل للآخرة وكأنه غدا يموت يترك فريضة من الفرائض يفعل محرم المحرمات يقول باطن يرتفع، والله ما يفعل ولا يقدر، لأنه يتصور غدا يموت، وقد يموت أحدنا غدا وهو لا يدري. فهمتم كلمة ابن عمر هذه؟ احرص لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. أخذها من هذه الآية الكريمة: إذ قالوا له ماذا لا تفرح يا قارون إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ أي اطلب فيما آتاك الله من هذه الأموال والسلطة، اطلب الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، ما تنس حاجتك الضرورية في الدنيا من طعام وشراب ونكاح ولباس ومرتب ومسكن، ما تنس هذا، اعمل له وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، لما إن الله لا يحب المفسدين. فأجابهم متبرحا: إنما أوتيت على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، أي للمال، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. نعوذ بالله أن نكون من المجرمين. من هم المجرمون؟ بيض أم سود؟ حمر أم صفر؟ عرب أم عجم؟ من هم المجرمون يرحمكم الله؟ نريد أن نعرفهم لعلنا منهم، فنتطهر ونبرأ إلى الله من أنفسنا، ونتوب إلى الله ونرجع إليه. المجرمون واحدهم مجرم، والمجرم بمعنى المفسد، المجرمون المفسدون، يفسدون ماذا؟ يفسدون أرواحهم أنفسهم. كانت كهذا النور لما نطخت في أجسادهم وهم يفسدون بفعل المحرمات وترك الواجبات. فكل من يترك الفرائض أو بعضها، كل من يغش الكبائر أو بعضها، والله لمجرم ومفسد وفاسد. المجرم الذي أجرم أولا على نفسه، أفسدها، صب عليه أطنان الذنوب والآثام، اتسخت، تلوت، تعفنت، أصبحت والله كأرواح الشياطين بعدما كانت كأرواح الملائكة. أفسد على، أجرم على نفسه، وفي نفس الوقت يجرم على غيره، يسب هذا ويسم هذا، ويزجي ببنت هذا، ويسب مال هذا، ويتكبر على هذا، ويسخى ويستهزئ بهذا، هذا كله إجرام والعياذ بالله. المجرمون ماذا تعالى، ماذا قال تعالى عنهم؟ المجرمون لا يسألون عن ذنوبهم، رأسا إلى جهنم. هم أبدا أهل أن يستنطقهم الله لما فعلتم لما تركتم، لا، رأسا وجوههم ماذا؟ مظلمة سودة، وعيونهم زرق، يدخلون إلى جهنم بلا سؤال ولا جواب، لأنهم مجرمون. معشر المستمعين والمستمعات، هيا نعمل على أن لا نكون إن شاء الله مجرمين، نؤدي ما فرض الله علينا من هذه الواجبات في صدق وإيمان، نتجنب ما حرم الله علينا من هذه المحرمات، وبذلك نصبح طاهرين مؤمنين أتقياء أولياء لله عز وجل. وهذا بعد تنقية القلب من الالتفات إلى غير ربي، لا نسأل غير الله، لا نقول يا رسول الله، ولا يا فاطمة، ولا حسين، لا يا عبد القادر، يا سيدي بدوي، يا فلان، يا مولاي ادريس، لا كذا، ما ندعو الا الله فقط طول الحياه، ما نعرف الا الله ابدا. اذ المخلوقات كلها مربوبه لله، والله خالقها، ووالله ما تملك شيئا الا من ملكها الله عز وجل. نطهر قلوبنا من ان تنتفك وتنظر الى غير الله، تحقيقا لمعنى لا إله إلا الله. لا يوجد من يستحق أن نرهبه، أن نخافه، أن نخشاه، أن نحبه، أن نطيعه، أن نذل له ونستكين بين يديه إلا الله فقط. وهو معنى لا إله إلا الله، فنعبد الله بما شرع من أنواع العبادات، ولا نرائي بها الناس، ولا نلتفت بها إلى الدنيا، فقط من أجل أن يحبني ربي ويرضى عني أصوم وأصلي وأحج وأجاهد وأرابط في سبيله فقط. فهيا نستعين بالله ونسلك هذا المسلك الرشيد مع لطيفة ما ننساها. يجب أن نجتمع بعد صلاة المغرب في مساجدنا كل ليلة من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء بنسائنا وأطفالنا. الآن النساء وراء الستائر وراءنا، والفحول أنتم أمامنا، والأطفال بيننا كل ليلة طول العام. وبذلك نعيد كل ما يحب الله ونقوى على فعله، ونعيد كل ما يكره الله ونقوى على تركه. وبذلك نجد أنفسنا أولياء لله ربانيين، وينتهي الظلم والخبث والشر والفساد والاعتداء، وكل الفتن تنمحي وتزول. إذ هذا الطريق سلكه رسول الله والمؤمنون في القرون الذهبية ثلاثة. ممكن تبلغون هذا ولا تقول على الحكومة ما تسمح؟ والله تسمح. في بريطانيا، في فرنسا، في إيطاليا، في أسبانيا يجتمع المسلمون في بيوت الله ويتعلمون، فكيف في بلاد المسلمين؟ فقط يجب أن يجلس لنا عالم رباني بصير ذو بصيرة ذو علم وعقل ومعرفة يوجهنا ونطيعه إذا قال قوم قمنا، وإذا قال اقعدوا قعدنا. وهذا شأن المؤمنين. أما إثارة الفتن وتكفير هذا وسب هذا وإشارة كذا، فهذا كله لا خير فيه أبدا. والآن مع هداية الآيات. بسم الله، الحمد لله. من هداية هذه الآيات: أولا، المال والمنصب العالي عرضة لإفساد المرء إلا من رحم الله. أسمعوا قليل ما هم. أسمعوا، المال الكثير والمنصب العالي عرضة للوقوع في الفتنة، والله العظيم. فلهذا نلجأ إلى الله، إذا أعطانا مال نلجأ إلى الله حتى ننفقه في رضاه، ولا يطغينا ولا يجبرنا. وإذا أعطينا منصب أو مكانة عالية نستخدمه في مرضاة الله عز وجل. وهذه الآية دلت على هذا، وإلا لا؟ ماذا فعل المال بقارون؟ دمره. سيأتي في قوله تعالى: فخسفنا به وبداه الأرض، كما يأتي في الآيات. نعم. ثانيا، حرمة الفرح بالمال والإمارة إذا كان الفرح فرح بطر وفخر واعتزاز وكبر. ثانيا، من هداية الآيات حرمة الفرح بالمال والدولة والسلطان. إذا كان الفرح ينسيك الله وذكره، ينسيك الدار الآخرة وما يعد لها من طاعات وعبادات. لا خير في الفرح بالمال والولد والدولة والسلطان إذا كنت منقاطعا عن ربك، لا تذكره ولا تشكره ولا تتذلل بين يديه. نعم. ثالثا، من فضل الله على الأمة أن يوجد فيها عالمون ينصحون ويرشدون ويوجهون. من فضل الله تعالى على أي أمة أن يوجد فيها علماء ربانيين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويعلمون. الآية دلت على هذا ولا؟ ماذا قال العلماء؟ لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما حصل إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. هذا كلام العلماء ولا لا؟ من بني إسرائيل أدبوا به قارون حتى أهلكه الله وهم يشاهدون، والله تقصد به. نعم. رابعا، من الحزم للمرء أن يطلب من المال والجاه والمنصب أعلى الدرجات في الجنة. من الحكمة يا حكماء يا علماء يا بصراء أن من آتى الله مالا وعلما يطلب به الدرجة العائلة عند الله عز وجل، لا يطلب به زيادة في المال ولا زيادة في المنصب، يطلب به الدرجة العالية بين أولياء الله يوم القيامة، وذلك بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. خامسا، حلية الأكل من الطيب والشرب من الطيب واللبس والركوب والسكن من غير إسراف ولا خيلاء ولا كبر. حلية الأكل الطيب والشراب الطيب واللباس الطيب والمسكن الطيب على شرط أن لا يكون من حرام ولا من مال مغصوب ولا ولا. وأما الجواز كل ما طاب ولذ في غير إسراف ولا تبحث ولا تكبر ولا ولا، لأن قارون سيأتي في الآيات خرج عليهم وثوبه في الأرض ذراع في الأرض تكبرا. كل الطيب الذي أحله الله وشرب الطيب الطيب لكن بدون إسراف ولا بذخ ولا تكبر ولا تجبر، بتواضع وتطامن بإذن الله تعالى لك في هذا. إذ قالوا ولا تصحن الله لعب السالحين. أخيرا، العافية والمال وعز السلطان يصاب صاحبها بالاغترار إلا من رحم الله. اللطيفة الأخيرة في الآيات ما هي؟ أن العافية والمال، العافية والمال والسلطان يبتلى بهما المرء قد يهلك إذا لم يحفظه الله ويقيه، قد يقع في هذا. فلهذا الصالحون ما يطلبون كثرة المال أبدا، ولا يرغبون في المنزل العالي بالحكومة أبدا، يتحاشون خشية أن يهلك